يبقى إذن المنطق الذي قاله يحقق نيته في أن ينكر هذه الربوبية ويستأنس به آذان من يسمعه، علشان وإلا لو أنه قابل من يسمعه بالتهجم والإنكار والبتاع ما إيه ما يسمعوش منه. وفيه أشياء يجعلها الحق سببا مبررا لارتكاب أشياء كثيرة، إلا أن بتتعمل مقارنة بينهم وبين بعض. إزاي مثلا؟ لما ربنا حكى لنا ولكن من شرح بالكفر صدره، قايلها ليه ولكن من شرح بالكفر صدره؟ ليه جايب دي؟ قال لك جاء بعد قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. واحد مسكه بجبل الفلفل كده ووقف عليه قال له ما فيش إله، ده أكره، إنما قلبه إيه؟ فإذا كان الله قد أباح إجراء كلمة الكفر على لسان المؤمن المطمئن لإيمانه بربه لينجي حياته وهو فرد، أفلا يصح لإبراهيم أن يقول لهم هذا ربي بما تحتمل من أساليب علشان ينجي أمة بأسرها من أن تعبد الأصنام؟ يبقى يصح. إذن فقول إبراهيم هذا ربي يؤخذ على محملين. ألم يقل الله سبحانه وتعالى بنفسه عن نفسه ويوم يقول يوم يناديهم فيقول أين شركائي؟ مين اللي بيقول الكلام ده؟ يوم يناديهم فيقول إيه؟ أين؟ طب ربنا اللي بيقول أنا، هو ربنا عارف إن له شركاء، بس الشركاء في دعمكم تخلوهم ييجوا، أين إيه؟ شركائي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان ينادي في بعض نعاته يا إله الآلهة، يا إله الإيه؟ لأنه يعلم أن قوما ألهوا ظواهر طبيعية في الكون لما يرون من الخير فيها، فقال اللي فوقهم هو الإله. إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم. قل لو كان لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. برضو لما تقول الشمس إله هي اللي عايزالها مين؟ عايزالها إله، يا إله الإيه؟ يا إله الآلهة. طب وأهذا الذي يذكر آلهتكم؟ طب ما يبقى بالنصوص اهي، يبقى قول الحق سبحانه وتعالى يوم يناديهم فيقول أين شركائي، يبقى إذا في زعمكم أنتم. طب لما ربنا يجي يقول للكافر الذي كان يعتز بجاهه في دنياه يقول له زق إنك أنت العزيز الكريم، أنت الإيه؟ طب هو برضو العزيز الكريم ولا كلام تهكمي؟ ولا كنت عزيزا كريما عند نفسك؟ فشوف انت دلوقتي في اذا فقول ابراهيم هذا ربي اما ان يحمل على انه تهكم واستنكار، ولكن ليس باداة الاستفهام الانكاري، ولكن بصيغة القاء السؤال، لانك تقول هذا ربي كخبر وتقول هذا ربي، بس شوف الاشارة بس هي هذا ربي، يبقى فهمك انك انت بتعمل ايه؟ بتنكر. وبعدين الارتقاء من مراحل لمراحل، افرض ان البنت ما عجبهاش الولد ده لانه قصير، بقى حيبقى خطيبي ما ينفع، امجيه واحد طويل، طيب معها ايه؟ ما معهاش مؤهل، هيبقى خطيبي ما معهاش مؤهل، نجيب ايه ده نقعد نتنقلها، يبقى معناها بنرفض كل ايه؟ بنرفض كل ايه؟ كل حاجه.